إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 19 بعد 100 في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، المسمى بفتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله. لازلنا في أبواب الحج، باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. الذي يريد الحج فيمكنه أداء الحج بثلاثة صور من المناسك كلها مشروعة وجاءت بها السنة، وهي التمتع أو القران أو الإفراد. ومعنى التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وبعد الفراغ من العمرة يتحلل تحللا كاملا ثم يحرم يوم التروية بالحج. والقران أن يؤدي الحج والعمرة، يحرم بهما معا ويؤديهما بطواف وسعي واحد. والإفراد أن يفرد الإحرام بالحج وحده، وبعد الفراغ منه يأتي بالعمرة إن شاء. والمتمتع والقارن على كل واحد منهما دم ولا شيء على المفرد. وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي معناه أن من أهل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسق معه الهدي فيفسخ الحج ويجعله عمرة، أي يكون متمتع. وهذا قيل أنه خاص بزمن النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة رضي الله عنهم، لأن المشركين كانوا يعتقدون أن الاعتمار في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبطل ذلك. تحت هذا الباب أحاديث كثيرة، منها عن عائشة رضي الله عنها، يعني قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، يعني كانوا يعتقدون أن الخروج في أشهر الحج يقصد به الحج، لأنهم كانوا لا يعرفون إلا الحج. ثم بين لهم عليه الصلاة والسلام وجوه الإحرام وأجاز لهم الاعتمار في أشهر الحج بعكس ما كان يعتقد أهل الجاهلية. فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، يعني يتحلل من الحج ويجعلها عمرة، وهذا هو المقصود بفسخ الحج. فحل من لم يكن ساق الهدي، اللي ما ساقش معاه الهدي تحلل من إحرامه وجعلها عمرة، وانتظر في مكة إلى يوم التروية ثم أهل بالحج. ونساؤه لم يسقن، يعني لم يسقن الهدي، فأحللنا جعلناها كلهن عمرة. قالت عائشة رضي الله عنها: فحطوا فلم أطف بالبيت، اللي هو طواف العمرة. فلما كانت ليلة الحصبة قالت: يا رسول الله، يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة؟ لأنها لم تستطع أن تكمل العمرة ففسختها وجعلتها الآن حج، يعني انتظرت في مكة إلى يوم التروية ثم أهلت بالحج. قال: وما طفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت: لا. قال: فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة، ثم موعدك كذا وكذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام تطيبا لخاطرها أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم وهو أدنى الحل حتى تفرغ من العمرة. طبعا هل كانت عائشة رضي الله عنها في ذلك قارنة فرجعت بحج وعمرتين، أم كانت متمتعة فلم تستطع أن تكمل العمرة ففسختها إلى فأهلت بالحج فكانت مفردة، لذلك بعد الفراغ من الحج جاءت بالعمرة؟ الذي يرفع هذا الإشكال هو ما رواه مسلم من حديث جابر أن عائشة رضي الله عنها أهلت بعمرة حتى إذا كانت بسرف قريب من مكة حاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أهلي بالحج حتى إذا طهرت أو حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وسعت، لأن لما حاضت ما استطاعت أن تكمل أعمال العمرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: أهلي بالحج حتى إذا طهرت، بعد ذلك طافت بالكعبة وسعت، اللي هو طواف وسعي الحج. فقال: قد حللت من حجك وعمرتك. معنى هذا أنها كانت قارنة، لأن القارن يكفيه سعي وطواف واحد لكن الحج والعمرة، لكن عليه دم. قالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت. قال فأعمرها من التنعيم. وأيضا روى مسلم عنها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم طوافك يسعك لحجك وعمرتك. وهذا هو صريح في أنها كانت قارنة لقوله عليه الصلاة والسلام قد حللت من حجك وعمرتك. طب لماذا أعمرها من التنعيم؟ تطيبا لقلبها، لأنها لم تطف بالبيت لما دخلت معتمرة. وأيضا جاء في رواية لمسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه، خاصة وأن هذا من طاعة الله تبارك وتعالى. بقية الحديث. قالت صفية ما أراني إلا حابستهم. ليه؟ لأنها بعدما فرغت من أعمال الحج لم تطف طواف الوداع، فالرسول صلى الله عليه وسلم ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة اللي هو طواف ركن الحج. فصفية ظنت أن طواف الوداع أيضا ركن من أركان الحج مثل طواف الإفاضة، لذلك قالت ما أراني إلا حابستهم، ما أستطيع أن أرجع إلا أن أقضي هذا الركن. فلما قالت النبي صلى الله عليه وسلم فلما قالت ذلك ما أراني إلا حابستهم، قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم عقر حلقة أو ما طفت يوم النحر؟ قالت قلت بلى. قال لا بأس انفري، يعني اذهبي مع الناس، لا حاجة لك في طواف الوداع لأنه ساقط عن الحائض. هذا لما الرسول صلى الله عليه وسلم لا عقر حلقة يعني عقرها الله وأصابها وجع في حلقها. طبعا هذه جملة دعائية لا يراد بها حقيقة الدعاء، كما يقال قاتله الله أو تربت يدك ونحو ذلك. فهذا كأنه يذكر أو يعني إلى خطر المصيبة أو المشكلة التي تسببت أو ستسببها للقافلة عندما يريدون الخروج من مكة عائدين إلى المدينة. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لها أن طواف الوداع يسقط عن الحائض وأنه ليس بركن من أركان الحج. طبعا هناك فوائد من حديث عائشة وحديث صفية. أولا جواز الإحرام بالنسك الثلاثة، الإفراد والتمتع والقران. ثانيا جميع أنواع النسك جائزة عند أهل العلم، إلا ما روي عن عمر وعثمان أنهما كان ينهيان عن التمتع، والمراد به وفسخ الحج إلى العمرة، لأن ذلك كان خاصا بالصحابة للحكمة في إبطال زعم المشركين أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. وهذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور هو جواز التمتع، لكن ذهب أحمد إلى جواز فسخ الحج إلى العمرة، أما جمهور الفقهاء فلا يجيزون ذلك، قالوا أن هذا كان خاص بالصحابة في زمن النبي عليه الصلاة. الفائدة الثالثة طواف الوداع يسقط عن الحائض لأنه ليس بركن كطواف الإفاضة. الفائدة الرابعة من أحرم مفردا بالحج أو قارنا بالحج والعمرة لا يحل له أن يتحلل من إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة. من أحرم قارنا بالحج والعمرة أو مفردا وهو قد ساق معه الهدي لا يحل له أن يتحلل من إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة ويذبح الهدي إن كان قارنا ثم يحلق ويتحلل. يعني الذي يفرد بالحج أو كان قارن بالحج والعمرة لا يحل له أن يتحلل من إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة ويذبح الهدي إن كان قارنا ثم يحلق ويتحلل. هذه فوائد من الحديث الأول، حديث عائشة وخبر صفية. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة. إذن هذا صريح، فإن مش كلهم كانوا يخرجوا أهل بالحج ولكن بعضهم أهل بعمرة، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة. ومنا من أهل بالحج، دي صور الحج الجائز التي أجازها النبي عليه الصلاة والسلام، إما إفراد وإما قران وإما تمتع. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر. يبقى قلنا المفرد والقارن لا يتحلل حتى ينحر هديه ويرمي جمرة العقبة، وبذلك له أن يتحلل. أما المتمتع هو الوحيد الذي يتحلل بعد الفراغ من العمرة، ثم ينتظر في مكة إلى يوم التروية، ثم يهل بالحج ويذهب إلى عرفة لأداء بقية المناسك، إلى منى أولا ثم عرفة. وعن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما، وعثمان ينهى عن المتعة اللي هي الجمع بين الحج والعمرة، وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي رضي الله عنه أهل بهما لبيك بعمرة وحجة، قال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. بمعنى أن ده اجتهاد من عثمان كما كان اجتهاد من عمر، أنهما كان ينهيان عن المتعة اللي هو مقصود به فسخ الحج إلى العمرة، وإن ده كان خاص بالصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك خشي أن يفهم الناس أن ذلك حكما مضطردا. لكن سيدنا علي رضي الله عنه أراد أن لا يشيع في الناس هذا فيفهم منه التحريم، لأن التمتع جائز وقد أجازه النبي عليه الصلاة والسلام، بل أمر به أصحابه. هناك فوائد من هذا، لكن في رواية زادها النسائي، فقال عثمان يعني لعلي: تراني أنهى الناس وأنت تفعله؟ قال: ما كنت أدع يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام لأحد من الناس. في قصة عثمان وعلي فوائد كثيرة، منها إشاعة العالم ما عنده من العلم وإظهاره، ومناظرة ولاة الأمور وغيرهم في تحقيقه لمن قوي على ذلك لقصد مناصحة المسلمين. يعني يجوز إذا كان عندك حجة قوية أن تظهرها، تظهر العلم الذي عندك، وحتى لو كانت النصيحة لولي الأمر مع الأدب الكامل، إذا كنت مخالفا له في رأي أن تبين ذلك بقصد نصيحة المسلمين وبيان الأحكام الشرعية. الفائدة الثانية البيان بالفعل مع القول، لأن سيدنا علي رضي الله عنه بيّن ذلك بقوله وفعله، لأنه أهل بعمرة وحج. الفائدة الثالثة جواز الاستنباط من النص، لأن عثمان لم يخف عليه أن التمتع لم يخف عليه أن التمتع والقران جائزان، هو يعرف أن ده جائز وهذا جائز، ولكن نهى عنهما ليعمل بالأفضل كما وقع لعمر، لكن خشي علي أن يحمل غيره النهي على التحريم فأشاع جواز ذلك، وكل منهما مجتهد مأجور. يعني سيدنا علي له وجه في الاجتهاد، سيدنا عثمان له وجه في الاجتهاد. سيدنا عثمان لا يخفى عليه أن التمتع جائز والقران جائز، طب لماذا نهى عن التمتع؟ لأن رأى أن الأفضل أن يظل محرما ولا يتحلل من إحرامه، كما رأى ذلك أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سيدنا علي رضي الله عنه خشي أن يحمل الناس نهي عثمان أن ده محرم أو أنه لا يجوز التمتع، فأراد أن يشيع جواز ذلك حتى لا يفهم الناس التحريم، وكل منهما مجتهد وله أجر إن شاء الله. فائدة أخرى أن المجتهد لا يلزم مجتهدا آخر بتقليده، لعدم إنكار عثمان على علي، رغم أن عثمان كان هو الإمام، إذ ذلك يعني طاعته واجبة، ولكن لم يجبره ولم يكره على تغيير رأيه طالما أن كل منهما مجتهد وقد اجتهد رأيه لله. الحديث الذي يلي ذلك في الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يرون أن العمر في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. مين اللي كانوا يروا هذا؟ المشركين في الجاهلية، ويجعلون المحرم صفرا، ده اللي هو النسيء الذي نهى عنه القرآن الكريم، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، يعني يؤخرون شهرا من الأشهر الحرم ويأتون بشهر مكانه، فيسموا المحرم صفر، ويسموا صفر المحرم ليه؟ لأنهم كانوا يريدون كما اعتادوا القتال والغار بعضهم على بعض، فيبدلون في أشهر الله تبارك وتعالى، وهذا لا يجوز، لأن الأشهر خلقها الله منذ خلق السماوات والأرض، فيجب أن تكون كما هي. ويجعلون المحرم صفرا ليبيح فيه الإغارة والمقاتلة، لأننا معروف أنه لا يجوز القتال في الأشهر الحرم. ويقولون إذا برأ الدبر، برأ الدبر اللي هو أسنمة الإبل، لأنها قد أرهقت من طول السفر والمشقة والتعب عندما جاءوا عليها للحج، فإذا برئت أسنمة الإبل وعفى الأثر يعني ذهب أثرها من المسير، وانسلخ صفر يعني انقضى وذهب شهر صفر، حلت العمرة لمن اعتمر، لأنهم كانوا يعتقدون أن الاعتمار في أشهر الحج لا يجوز. ولماذا سمي شهر صفر بصفر؟ لأنهم كانوا يغيرون بعضهم على بعض فيتركون منازلهم صفرا يعني خالية من المتاع، وقيل لإصفار أماكنهم من أهلها، تقول صفر اليدين يعني خاوي اليدين، مكان صفر يعني مكان خاوي من أهله وليس فيه أحد. فهذا كان اعتقاد أهل الجاهلية. فابن عباس بيحكي كانوا يرون أن العمر في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، لأنهم كانوا لازالوا حديث عهد بالجاهلية، فكانوا يظنون أنه لا يجوز الاعتمار في أشهر الحج. فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ يعني نتحلل تحللا أصغر ولا تحللا أكبر؟ لأنه كانوا يعرفون أن للحج تحللا. أي الحل؟ قال حل كله. كانوا يعرفون أن للحج تحللين فأرادوا بيان ذلك، فبين لهم أنهم يتحللون الحل كله، لأن العمر ليس لها إلا تحلل واحد، يعني يحل لهم كل شيء حتى النساء. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالحل، يعني هو كان قد أهل بإهلال النبي عليه الصلاة والسلام، فأمره أن يتحلل من إحرامه ويجعلها عمرة، فبعدما يفرغ من أعمال العمرة يتحلل وينتظر إلى يوم التروية فيهل بالحج. هكذا أمر النبي عليه السلام أبا موسى. طيب جئنا الآن إلى مسألة مهمة أفاض فيها الإمام ابن حجر في الشرح. يا ترى هل النبي عليه السلام كان قارنا أم كان مفردا أم كان متمتعا؟ طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحل من إحرامه وبالتالي لم يكن متمتعا. الآن هل كان قارنا بين الحج والعمرة أم أنه كان مفردا بالحج؟ الروايات تجتمع على أن النبي عليه السلام كان قارنا، بمعنى أنه أدخل العمرة على الحج بعد أن أهل بالحج مفردا، وليس أنه أول ما أهل أحرم بالحج والعمرة معا. وقد تقدم حديث عمر لما قال له جبريل قل عمرة في حج، يعني أدخل العمرة على الحج، فصار بذلك قارنا، لأنه في الأصل أنه أحرم بالحج وحده. وأيضا حديث أنس ثم أهل بحج وعمرة، وحديث مسلم من عمران، حديث عمران بن الحصين قال جمع بين حج وعمرة، وحديث أبي داود حديث البراء إني سقت الهدي وقرنت، هذا واضح في أن المصن كان قارنا. وأيضا الإمام أحمد من حديث سراقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن في حجة الوداع، وله من حديث أبي طلحة جمع بين الحج والعمرة. فالإمام النووي يقول الصواب الذي نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في تلك السنة بعد الحج، لأنه قلنا إذا كان مفرد فالمفرد بعدما يفرغ من الحج يأتي بالعمرة في هذه السنة في أشهر في تلك السنة بعد الحج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في تلك السنة بعد الحج، فإذا يفهم من هذا أنه كان قارنا لا شك. وقال الإمام النووي ولا شك أن القران أفضل من الإفراد الذي لا يعتمر في سنته عندنا، بينما عند بقية الأئمة أن من أفرد بالحج لابد أن يعتمر في سنته بعمرة. ولم ينقل أحد أن الحج وحده أفضل من القران، هكذا قال الإمام النووي، لكن الخلاف في هذه المسألة ثابت قديما وحديثا. أما قديما الثابت عن عمر أنه قال إن أتم لحجكم وعمرتكم أن تنشئوا لكل منهما سفراء، يعني الذي يريد الحج أو العمرة ما يجمعهمش مع بعض، ولكن ينشئ سفر خاص بالحج وسفر خاص بالعمرة. وأما حديثا يعني بعد عهد الصحابة رضي الله عنهم، فقال القاضي حسين والمتولي هؤلاء من الشافعية بترجيح الإفراد ولو لم يعتمر في تلك السنة، لأن ده عند الشافعي. وقال صاحب الهداية من الحنفية: الخلاف بيننا وبين الشافعي مبني على أن القارن يطوف طوافا واحدا وسعيا واحدا، فبهذا قال إن الإفراد أفضل. ونحن عندنا يعني عند الحنفية أن القارن يطوف طوافين وسعيين، فهو أفضل لكونه أكثر عملا. قال الخطابي: اختلفت الرواية فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم به محرما، والجواب عن ذلك بأن كل راو أضاف إليه ما أمر به اتساعا، ثم رجح بأنه كان أفرد بالحج. وهذا هو المشهور عند المالكية والشافعية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بدأ الإحرام أفرد الحج. وقد بسط الشافعي القول في ذلك، ورجح أنه صلى الله عليه وسلم أحرم إحراما مطلقا ينتظر ما يؤمر به، فنزل عليه الحكم بذلك وهو على الصفا. ورجحوا الإفراد أيضا بأن الخلفاء الراشدين واظبوا عليه ولا يظن به المواظبة على ترك الأفضل، وبأنه لم ينقل عن أحد منهم أنه كره الإفراد، وقد نقل عنهم كراهية التمتع والجمع بينهما حتى فعله علي لبيان الجواز، وبأن الإفراد لا يجب فيه دم بالإجماع بخلاف التمتع والقران. دي كلها أدلة على أن الإفراد أفضل عند بعض الأئمة. وقلنا عند الشافعية ذكر الإمام النووي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا، ودلت على ذلك أحاديث، وبعضهم قال أنه أفرد بالحج أولا ثم بعد ذلك أدخل عليها العمرة فصار قارنا. طيب كيف يمكن الجمع بين هذا؟ الإمام القاضي عياض قال: وأما إحرامه عليه الصلاة والسلام فقد تضافرت الروايات الصحيحة بأنه كان مفردا، وأما رواية من روى متمتعا فمعناه أنه أمر به لأنه صرح بقوله: ولولا أن معي الهدي لأحللت، فصح أنه لم يتحلل، وبالتالي خرجنا موضوع التمتع، الرسول صلى الله عليه وسلم يكون متمتعا. وأما رواية من روى القران فهو إخبار عن آخر أحواله، لأنه أدخل العمرة على الحج لما جاء إلى الوادي وقيل له قل عمرة في حج. هذا الجمع هو المعتمد الآن. يبقى خلاصة الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفرد الحج عند بداية الإحرام، ثم أمر أصحابه بالتمتع وقال لولا أن معي الهدي لأحللت، وبالتالي لم يتحلل. الأمر الآخر أنه عندما كان على الوادي قرب مكة قارن بين العمرة والحج عندما قال له جبريل في الوادي قل عمرة في حج، فأصبح الآن قارنا بين الحج والعمرة. يبقى بدأ الإهلال مفردا بالحج، ثم انتهى قارنا بالحج والعمرة، وأمر أصحابه بالتمتع ولم يتحلل تمتعا لأنه قد ساق الهدي. هذا خلاصة المسألة. طبعا من قال أنه كان قارنا أن هذا ما استقر عليه رجح هذه الرواية بعدة أمور. أن أشهر من روى الإفراد هو عائشة رضي الله عنها، وقد ثبت عنها أنه اعتمر مع حجته، وأيضا ابن عمر ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالعمرة ثم أهل بالحج، وروى القران عنه جماعة من الصحابة لم يختلف عليهم فيه. إذن كل ده يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا في حجه. ومن روى عنه التمتع هذا محمول على الاقتصار على سفر واحد للنسكين، لأن طبعا التمتع هذا أمر به أصحابه ولكن لم يتمتع لأنه ساق الهدي، وكذلك كل من ساق الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمتع. أما رواية القران جاءت عن 14 صحابيا بأسانيد جيدة بخلاف روايتي الإفراد والتمتع، هذا يقتضي رفع الشك وأنه كان عليه الصلاة والسلام قارنا. ذهب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن التمتع أفضل لكونه عليه الصلاة والسلام تمناه، فقال لولا أني سقت الهدي لأحللت، ولا يتمنى إلا الأفضل، وهذا قول الإمام أحمد ابن حنبل في المشهور عنه. وأجيب بأنه إنما تمناه تطيبا لقلوب أصحابه لحزنهم على فوات موافقته، وإلا فالأفضل ما اختاره الله له واستمر عليه. هذا رد الصحابة بعضهم على بعض. أيضا من رجح القران قال هو أشق من التمتع، وعمرته مجزئة بلا خلاف عمرة القران يعني، فيكون أفضل منهما. إذن الآن بعض العلماء أيضا قال الصور الثلاثة في الفضل سواء، وهذا قاله القاضي عياض، إن ما شيء أفضل من شيء. إذن بعض الصحابة رجح الإفراد وإن ده كان فعل الخلفاء الراشدين، وبعض الصحابة رجح التمتع لأن هذا تمناه النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم رجح القران وهذا هو الراجح. لأنه عليه الصلاة والسلام كان فعلا قارنا، وهذا ما اختاره الله لرسوله عليه الصلاة والسلام. جئنا الحديث الذي يلي هذا في هذا الباب، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ يعني الصحابة اللي كانوا موجودين ومسقوش الهدي أحلوا من حرامهم بعد العمرة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يتحلل، هو برضو طاف بالبيت وسعى، ولكن عليه الصلاة والسلام لم يتحلل من عمرته. قال: إني لبدت رأسي، يعني جعلت في رأسي شيء يلتصق به مثل العسل أو الصمغ، ويؤخذ منه استحباب ذلك للمحرم حتى لا يعيق أثناء أداء المناسك، وقلدت هدي، يعني سقت معي الهدي، فلا أحل حتى أنحر، فلا أحل حتى أنحر، يعني لا أتحلل من إحرامي حتى أفرغ من أعمال الحج وأرمي جمرة العقبة وأذبح ما معي من الهدي وبعد ذلك أتحلل. هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا. وعن أبي جمرة نصر بن عمران الضبي قال: تمتعت، يعني صليت، يعني أديت العمرة ثم تحللت منها وانتظرت الحج، فنهاني ناس فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني، يعني أن أستمر في عمرتي، فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي: حج مبرور وعمرة متقبلة. فأخبرت ابن عباس فقال: سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن أنت عملت ده وافق سنة النبي عليه السلام. فقال لي: أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي. قال شعبة: فقلت لما؟ فقال: للرؤية التي رأيت. يعني عبد الله بن عباس فرح فرحا شديدا لأن هذه الرؤية وافقت فتواه، ويؤخذ من هذا عدة فوائد: إكرام من أخبر المرأة بما يسره، لو واحد جاب لك خبر طيب أكرمه. الفائدة الثانية: فرح العالم بموافقته الحق. الفائدة الثالثة: الاستئناس بالرؤية لموافقة الدليل الشرعي وعرض الرؤية على العالم. يعني الرؤية ليست دليل شرعي، لكن الرؤية إذا وافقت الدليل الشرعي والنص الشرعي فهذا مما يستأنس به. الفائدة الخامسة: التكبير عند المسرة، لأنه كبر في بعض الروايات قال الله أكبر. الفائدة السادسة: العمل بالأدلة الظاهرة وليس بالرؤى المنامية. الفائدة السابعة: التنبيه على اختلاف أهل العلم ليعمل بالراجح منه الموافق للدليل. أهل العلم قد يختلفون، ولكن يترجح قول أحدهم إذا وافق الدليل وكان دليله أقوى. قال أبو شهاب: قدمت متمتعا مكة بعمرة، فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام، فقال لي أناس من أهل مكة: تصير الآن حجتك مكية، بمعنى يعني قليلة الثواب لقلة مشقتها، لأن أنت تمتعت فتحللت من إحرامك، وقيل معناه أن أنت ستنشئ الحج من مكة كما ينشئ أهل مكة، فيفوتك فضل الإحرام من الميقات. قالوا له كده. قال: فدخلت على عطاء استفتي، فقال: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة، وقصروا ثم أقيموا حلالا، يعني افرغوا من أعمال العمرة وتحللوا منها بالتقصير، ثم اجلسوا حلالا، يعني متحللين بعدما فرغتم من أعمال العمرة، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة، اللي هي التمتع بالعمرة إلى الحج، يعني اجعلوا حجكم عمرة وتحللوا منها بالطواف والسعي. وليه قال لهم قصروا ما قال لهم شحلوا؟ لأن العهد بعد ذلك قليل، بعد أربعة أيام فقط سيأتي يوم التروية، فيجعلوا الحلق للحج أفضل. واجعلوا التي قدمتم بها متعة، يعني اجعلوا الحج المفردة التي أهللتم بها عمرة تتحللوا منها فتصيروا متمتعين. طبعا الصحابة في بداية التشريع كانوا يعرفوا أن العمرة في أشهر الحج هذا أمر لا يجوز، فأجاز لهم ذلك. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ يعني احنا أهلنا بالحج، زي نجعلها عمرة ويبقى متمتعين؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام، يعني لا يجوز لي ما يحرم على المحرم لأنني لم أتحلل حتى يبلغ الهدي محلة، ففعلوا لأنه ساق الهدي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز له أن يتحلل حتى يفرغ من أعمال الحج. آخر أثر في الباب عن سعيد بن المسيب قال: اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان في المتعة، قلنا المتعة اللي هي فسخ الحج إلى عمرة، فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا، يعني أهل بالحج والعمرة معا. هناك عدة فوائد من هذا، منها استدل بهذه الآثار على أن من اعتمر فساق الهدي لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر، ويأتي حديث عائشة أيضا بلفظ: من أحرم بعمرة فأهدى، يعني ساق معه الهدي، فلا يحل حتى ينحر. الفائدة الثانية لما قال عليه السلام: أحل من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا إلى يوم التروية وأهلوا بالحج، يستفاد من الجملة دي إيه؟ يستفاد منها جواب المفتي لمن سأله عن حكم خاص بأن يذكر له قصة مسندة مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشتمل على جواب السؤال، ويكون ما اشتملت عليه من الفوائد الزائدة على ذلك زيادة خير، وينبغي أن يكون محل ذلك لائقا بحال السائل، يعني مش كل من يسأل تقول له هذه الأدلة المفصلة، فبعض العوام ربما لا يستوعب معنى هذه الأدلة وما يستنبط منها، ولكن بعضهم إذا كان خاصة من العلماء أو طلاب العلم يستوعب ذلك، فيكون هذا كأنه يعضد قول المفتي بأن ذكر الدليل وذكر القصة التي تعضد فتواه. باب من لبى بالحج وسماه، يعني يؤخذ منه فسخ الحج إلى العمرة، وقد ذهب الجمهور إلى أن ذلك خاص بالصحابة فقط زمن النبي عليه السلام وهو منسوخ، وذهب ابن عباس إلى أنه محكم به قال أحمد. احنا قلنا الذي يلبي بالحج فإما مفرد وإما قارن وإما متمتع، لكن الصحابة اللي لبوا بالحج وبعدين فسخوا الحج إلى العمرة قيل هذا كان خاص بالصحابة زمن الرسول عليه السلام لإبطال ما كان يعتقده المشركون من أن الاعتمار في أشهر الحج من أفجر الفجور. حديث الباب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إشارة إلى الخلاف بين عمر وعثمان وبين علي ومن رأى من الصحابة جواز التمتع. عن عمران رضي الله عنه قال: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصد التمتع هنا نؤكد مرة أخرى هو فسخ الحج إلى العمرة، فنزل القرآن، يعني نزل القرآن يجيز ذلك وهو قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء، يشير بذلك إلى أن قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقول عثمان بالنهي عن التمتع. طبعا في رواية أخرى لمسلم عن قتادة قال: ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينهى عنها نبي الله، اللي هي التمتع، وزاد في رواية: ولم ينزل فيه قرآن يحرمه، أو ولم ينزل فيه قرآن بحرمة. وأيضا في رواية للإسماعيلي عن همام قال: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيه القرآن ولم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينسخها شيء، اللي هي المقصود بها الفسخ الحج إلى العمرة. وأيضا أخرجه البخاري عن عمران بلفظ: أنزلت آية المتعة في كتاب الله، اللي هي فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن بحرمة فلم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء، يعرض بذلك إلى اجتهاد عمر واجتهاد عثمان أن هذا رأي اجتهاد، ولكن الأصل أنها مشروعة بالكتاب والسنة. وقد سبقت قصة عمر مع أبي موسى في ذلك. طبعا مراد التمتع هنا المذكور هو الجمع بينهما في عام واحد. يؤخذ من هذا الحديث جواز نسخ القرآن بالقرآن. الفائدة الثانية وقوع الاجتهاد في الأحكام بين الصحابة وإنكار بعض المجتهدين بعضهم على بعض بالنص. باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني الذي يتمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. يعني الإنسان إذا ما استطاع أن هو يقدم هدي لأنه كان متمتعا فيعمل يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، يعني كانوا أهلوا بالحج فسخوه إلى عمرة، بعد الفراغ من العمرة تحللوا تحللا كاملا وحل لهم كل شيء حتى النساء ولبسوا الثياب المخيط، وظلوا في مكة منتظرين ليوم التروية، بعد ذلك أهلوا بالحج. إلا من قلد الهدي الذي ساق معه الهدي ظل على إحرامه حتى رمى جمرة العقبة وذبح الهدي. وقال يعني ابن عباس من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محلة. ثم أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدي، لأنهم أصبحوا متمتعين كما قال الله تعالى فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، يعني إلى بلادكم وأمصاركم. وهنا الشاة تجزئ في التمتع، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني رب العزة أنزل الجمع بين الحج والعمرة وأخذ ذلك من قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. قال ابن عباس فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة، المكيين لا. قال الله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم. هذا كله دليل على جواز التمتع وأنها مشروعة بالكتاب والسنة. هذا والله تعالى أعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم.